الحمد لله، الحمد لله الذي في عليائه تمجد وبربوبيته توحد وتفرد، له البقاء سرمد وله العزة أوحد. لا إله إلا الله أفنى وأوجد وأشقى وأسعد، سبحانه وتقدس لا يحصى الثناء عليه، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا يرتجى الخير إلا لديه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما أحرم في المواقيت الحجاج، والله أكبر عدد ما فاضت بالحجيج فجاج، والله أكبر، والله أكبر مثقال ماء البحار وعدد دفق الأمواج. الله أكبر تكبيرا يليق بهذا الملك وذاك الملكوت، والله أكبر كبيرا ذو العزة والجبروت. الله أكبر حي لا يموت، الله أكبر عدد ما سالت دماء من أضاحي، والله أكبر في السهول وفي الوهاد وفي النواحي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأوحد العظيم الأمجد، لا يحيط بوصفه واصف ولا يوفي حقه عارف، وإن أحصى وعدد واستقصى وأجهد. الحمد لله طرا، والحمد لله سرا وجهرا، والشكر له يترى. وأشهد أن لا إله إلا الله يدبر الأمر في الأكوان وهو العلي، والخلق مفتقر إليه وهو الغني. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الناس أصلًا، واسمه في الإنجيل أحمد، بنبوته نور الجهالات تبدد، وفي يوم القيامة له اللواء يعقد، والموقف الذي يحمد، والحوض الذي يورد. صلى الله عليه ما لمع نجم في السماء وأضاء فرقد، وصلى ربه عليه، وصلى على آله الأطهار الخيار من الخيار، وصلى على صحابته الأبرار، كانوا عبادا في الليل أسودا في النهار، فتح الله بهم البلاد ومصر الأمصار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد أمر بها ربكم ووصى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتذكروا الحشر برؤية هذه الجموع، وأعدوا ليوم الرجوع، فإن لكم على ربكم عرضا فاتقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حجاج بيت الله الحرام، وقفتم على مدارج الرسل والأنبياء ومتنزل الوحي من السماء، هنا الإسلام وهذا مركزه، وهنا منتهاه وإليه مأرزه. في هذه الأفياء شرعت الشريعة وأحكمت الأحكام، وعلى هذه الصعودات أكمل دين الإسلام. هنا ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا أوحي إليه، هنا ابتدأ دعوته وتلقى الأذى الأول في سبيل ربه فصبر عليه، هنا ختمت في عهده الفتوح، وهنا ودع أصحابه وأمته من هذه الربا وتلك السفوح، هنا نزلت الآيات الأولى من القرآن الكريم، وهنا تليت فأصاخت لها الجبال، وأطرقت لها الأودية والتلال. هذه كعبة الله المعظمة، وهذا مقام إبراهيم، وذاك الصفا والمروة، وهذا زمزم والحطيم. هذه الأرض بشعائرها هي ملهمة المسلمين عبر السنين، وهي أماني العباد والصالحين، مهما نأت بهم الديار وتطاولت بهم الأعمار. على هذه الربا

للعدالة وإسعاد البشرية في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، الإسلام وأساسه التوحيد دين البشارة والرحمة، وأركان الإسلام كفارة للخطايا، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي القرآن العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصلاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي الحج يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وفي اجتناب الكبائر يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي جانب الأخلاق والسلوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ورحمة الإسلام عامة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، الدين دين الله، والشرع شرعه، والواجب على من بلغه كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع الحق ويطرح ما سواه، ولا يترك القرآن والسنة لقول أحد مهما كان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد تسرب الوهن للأمة بقدر ما تسرب إليها من البدع والمحدثات والانحراف عن الطريق الحق وضعف الاستمداد من الوحيين. وإذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم، ولا سبيل إلى وحدتهم إلا على الإسلام الصحيح. والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة، وهو ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ودعوة الصادقين هي عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تلتبس عليكم السبل، ولا تضلنكم الأهواء، ولا يصدنكم كثرة المخالفين أو سطوة الأدعياء. يا أيها المسلمون، سلفكم هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون المفضلة. فبأي كتاب وجدتموهم يقتلون المسلمين أو يخونون المستأمنين أو يدعون من دون الله الأئمة والصالحين أو يتبركون بالأضرحة وقبور السالفين أو يثيرون الفتن بين المسلمين؟ سلفكم أيها المسلمون حريصون على جمع الكلمة ووحدة الصف وتنقية الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الانتساب للسلف ليس دعوى يدعيها شخص أو جماعة أو يتبناها حزب أو منظمة، بل هي طاعة واتباع ووحدة واجتماع ونبذ للفرقة والابتداع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد تنبهت تجمعات أممية إلى ضرورة الوحدة والائتلاف، فتجمعوا رغم خلافاتهم، وتحالفوا وتصالحوا رغم حروب طاحنة مرت بينهم. لكن المصالح اليوم تحتم الوحدة والاجتماع، ونحن يا أمة الإسلام أحق بالتجمع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه الأمة المسلمة تملك إرثا تاريخيا وحضاريا في الاتحاد والاجتماع، وتملك من مقومات الوحدة أكثر من غيرها. ولقد جربت طرقا تائهة وأنفاقا مسدودة وسبلا مظلمة فلم تنجح في ذهابها ولم ترشد في إيابها. إن الصراع بين الأمم اليوم ليس صراع مغالبة فحسب، بل هو صراع بقاء أو فناء، أن تكون أو لا تكون، في زمن عولمة الفكر والثقافة قبل عولمة الاقتصاد والسياسة، في زمن هيمنة القوى وفرض الرأي بالقوة. إن على الأمة الإسلامية أن تسعى بكل صدق وإخلاص إلى التمسك بأسباب بقائها كأمة، وأن تعود إلى سبب ريادتها وإلى ذات رسالتها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن مقاصد الإسلام العظيمة التي تتجلى في مشهد الحج في العقيدة والعبادة والشعار توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم ولم شملهم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الخيف من منى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن لكل مجتمع معالم يقف عند حدودها وشعائر يكلف بتوقيرها، حتى في الأقطار التي سادها الإلحاد تواطأ القوم على أمور يترابطون بها ويتلاقون على مطالبها وينظمون حياتهم بمنطقها. ونحن المسلمون لا نبني حياتنا إلا على يقيننا بالله الواحد، ولا نرسم خطوط مجتمعنا وآفاق مستقبلنا إلا وفق هدايات الله العظيم كما بلغها رسوله الكريم. ومن ثم فلا يقبل أبدا إشاعة الفاحشة والإلحاد في حياة المجتمع المسلم، ولا يقبل إهدار أحكام الله في سائر الشؤون، ولا أن يخف مظهر الإيمان في أرجاء الحياة العامة. وليس استرضاء الله نافلة يزهد فيها الزاهدون أو يتخير فيها المترددون، ويستحيل أن ندع مواريث الحق التي تلقيناها ثم نرتقب خيرا في عاجل أمرنا أو آجله. إن العقائد الإسلامية هي التي صنعت أجيالا أوتيت القدرة على تغيير الحياة الإنسانية وترقيتها، وهذه العقائد هي التي تصنع الأخلاق المتينة وتبني الرجولات المحكمة وتقهر الأزمات العاتية. إن التربية الناجحة تعتمد على حقائق مقررة ومسلمات لا تقبل جدلا، وإذا ساءت البيئة وساءت فيها الشكوك وإذا ساءت البيئة وسادت فيها الشكوك وعلقت التهم بما نزل من السماء، فهيهات أن تنشأ أجيال يوثق بأدبها وعفافها وعدالتها. يجب أن لا يسمح لمرضى القلوب أن ينشطوا بين الحين والحين لينشروا بين المسلمين ريبا مفتعلة وشكوكا مصطنعة، ولا يجوز الخروج على الرأي العام بأفكار تثير في جوانبه الفوضى وتغري بالتحلل من كل قيد والانفلات من كل رقة. إن الأجيال الناشئة والشباب المراهق وعامة المسلمين قد تفسد قلوبهم مع نفح هذه السموم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من سنن الله تعالى في خلقه بقاء الصراع بين الحق والباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليصطفي بالتمحيص أهل الإيمان، وليرفع بالابتلاءات درجاتهم. وما يجري للأمة من أحداث ضخام تنطوي على أمور قد تكرهها النفوس وأحداث تضيق بها القلوب سيكون مآلها الأخير بإذن الله النصر والعزة للمسلمين، والتمكين لعباد الله المؤمنين، وانقشاع أسباب الذلة والهوان. فهذه الأمة ليست كغيرها، فهي الأمة الموعودة بالنصر والعاقبة، وهي الأمة المحفوظة من الهلاك العام، وهي أمة الاستعلاء رغم الجراح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إنه مع طول الليل وتفاقم الجراح يجمل التفاؤل، وفي ثنايا الآلام تولد الآمال. وما يصيب المؤمن من جراحات وابتلاء ليس إلا سنة قد خلت في الأصفياء قبله، ترفع بها الدرجات وتحط السيئات وتمحص بها القلوب وتصفو بها الأمة المؤمنة، وإلا فإن مصاب الأمة في نواحيها جلل، في فلسطين وفي الشام وفي بورما وفي غيرها. إن الجرح غائر والمصاب عظيم والألم شديد، مدن كبرى تدك وأمة تمزق ووعي يغيب، والطغاة لا يردعهم دين ولا يزجرهم خلق، ولكن الوعي الذي أحدثه هذا الدمار في الأمة كبير. ولئن اشتكت الشام فلقد تداعى لها جسد الأمة بالحمى والسهر، وظهر التلاحم بين المسلمين، وسرت الحياة في جسدهم الواحد، واستيقظت في الأمة مشاعر كادت أن تنطمس، وبان صدق الصادقين، وظهر خذلان الخاذلين، واهتزت ثقة العالم بمنظماته الدولية، وتبين أنها لا تتحرك إلا وفق مصالحها الأنانية، ولا يؤثر في قلوب أربابها صريخ الأطفال وأنين الجرحى والمعذبين. وأملنا في الله كبير، فهو سبحانه القائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والواجب على العالم أن يقوم بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية أمام المجازر والمظالم التي ترتكب كل يوم في بلاد الشام، والانتهاكات المستمرة في فلسطين. الواجب وقف الحرب والتدمير، الواجب وقف الحرب والتدمير، وتقديم المصالح العامة العليا على المصالح الشخصية، حقنا لدماء المسلمين، وحفظا لوحدة صفهم وأراضيهم، ودفعا للخلافات الطائفية والمذهبية، وثباتا على مواقف الدين والأخلاق. وإن الواجب على العالم أن يقوم بمسؤوليته أمام هذه الكارثة التي طال أمدها وتتابع ألمها، وتعظم المسؤولية على العرب والمسلمين خاصة، فليتنادوا لنصرة المظلوم وكف الظالم، وليكن الحل عمليا وعاجلا، فإن الأيام لا تزيد الباغي إلا سعارا، ولا ترى منه إلا وقودا ونارا. عسى الله أن يفرج الكربة ويكشف الغمة، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة، وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا لا ينفد ولا يغيض، توالت علينا نعمه تترى وتفيض، لا يحيط بها عد ولا يحصيها أحد ولا يوفيها قريض. وأشهد أن لا إله إلا الله الحافظ الحفيظ، كم جبر من جناح مهيض وشفى من سقيم مريض. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أصبحت ببعثته سود الأحوال بيض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغالب سكرات الموت، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وشريعة الله عادلة حكيمة، ليست بحاجة إلى مزايدة أو استغلال، ولا يتحمل الدين أخطاء الأفراد، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأمة ووعظهن وأمرهن ونهاهن وحذرهن مزالق الفتنة. أيها المربون، أنتم مؤتمنون على صياغة الجيل وتوجيه المستقبل في تطوير وتجديد ومواكبة للحضارة